الله الرحمن الرحيم دروس في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وهو مردود بأن الحاجة إلى العلة خاصة لازمة للماهية لإمكانها في تلبسها بالوجود أو العدم. عليكم السلام. والماهية بإمكانها محفوظة في حالة البقاء كما أنها محفوظة في حالة الحدوث، فيجب وجود العلة في حالة البقاء كما يجب وجودها في حالة الحدوث. كان الكلام في المسألة الثانية وهي وجوب وجود العلة التامة عند وجود المعلول، يعني الوجوب بالقياس بالنسبة إلى العلة التامة لا الوجوب بالقياس بالنسبة إلى المعلول ووجود المعلول. هنا ذكر شبهة للمتكلم الذين شبهوا فاعلية الله سبحانه وتعالى واحتياج العالم إليه بهذا المثال، بمثال البناء والبناء. قالوا بأن هذا العالم إنما يحتاج إلى الله كاحتياج البناء إلى البناء. قلنا بأنه هذا المثال حتى يتضح لابد أن نقف عنده، أنه أساسا في البناء والبناء توجد علية ومعلولية أو لا توجد علية ومعلولية، لأن المتكلم فرض بأن البناء والبناء توجد بينهما علية ومعلولية، يعني أن البناء علة للبناء ولكنه علة محدثة، وبعد تحقق البناء بعد لا يحتاج إلى تلك العلة التي أحدثت وجود هذا البناء. إذن هم سلموا ولو حدوثا أن البناء والبناء بينهما علاقة ماذا؟ بينهما علاقة العلية والمعلولية، ولكنهم ماذا قالوا؟ قالوا فقط هذه العلاقة موجودة في الحدوث ولا نحتاج إلى أكثر من هذه العلاقة، لا نحتاجها في البقاء، لأن ملاك الاحتياج هو الحدوث الزماني دون البقاء. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا لا يشير، ولكنه في أبحاث سابقة لعله أو في موارد أخرى أساسا يشكل في أصل المطلب بأن هذه العلاقة القائمة بين البناء والبناء هي ليست من قبيل العلاقة القائمة بين العلة والمعلول، لأنه نحن ماذا فسرنا المعلولية فيما سبق؟ فسرنا المعلول بأنه الذي يتوقف على وجود غيره، هذا هو المعلول. قلنا المعلول هو ذاك الشيء الذي يتوقف على وجود العلة أو على وجود الغير، فذاك المتوقف نسميه معلول وذاك المتوقف عليه نسميه ماذا؟ علة. هنا تعالوا معنا لنرى بأن هذا الرابط، هذا التعريف للعلة والمعلول، هل يوجد بين البناء والبناء أو لا يوجد بين البناء والبناء؟ يعني هل يوجد هناك توقف لشيء على شيء أو لا يوجد هناك توقف لشيء على شيء؟ أساسا أي توقف لا يوجد حتى نرى بأنه تحققت علية أو لم تتحقق علية. فلكي يتضح المطلب نستذكر مطلب ذكرناه في البداية أو ذكرناه أيضا هنا في النهاية بنحو الإجمال، لعله هو أن الصور النوعية هي مبدأ الآثار. الصور النوعية هي مبدأ آثار النوع. كل نوع من الأنواع الحقيقية إذا كانت لها آثار فالمبدأ القريب لها ما هو؟ هو الصورة النوعية لذلك النوع. فالإنسان له مجموعة من الآثار، هذه الآثار حتى إما تعقل الكليات إما إلى غير ذلك. لو سألنا هذه الآثار حادثة أو قديمة؟ حادثة. تحتاج إلى علة أو لا تحتاج إلى علة؟ تحتاج إلى علة. ما هي علتها القريبة؟ المشاء يجيبك على ذلك، يقول بأن علتها القريبة هي الصورة الوضعية الموجودة في ذلك النوع، يعني النفس الناطقة هنا. تعالوا إلى النار، النار فيها آثار، هذه الآثار مبدأها القريب، علتها القريبة ما هي؟ علتها القريبة الصورة النارية. هذه القطعة من الحجر التي لها آثار، واحدة من آثارها أنه لو ضربتها بيدك تتألم يدك، واحدة من آثارها أنه لو أخذتها أمام الشمس ماذا تفعل؟ تحجب نور الشمس عنك، حرارة الشمس عنك. واحدة من الآثار أنها لو وضعتها على رأسك ماذا يحصل؟ لو وضعتها على رأسك يحجب عنك المطر النازل من السماء. تقوم بهذه الآثار أو لا تقوم بهذه الآثار؟ خب، هذه الآثار الموجودة لهذه القطعة من الحجر، هذه الآثار مبدأها ماذا؟ على القاعدة المتقدمة مبدأها ماذا؟ الصورة النوعية للحجر ولا شيء. إذن هذا البيت، هذا الصالون عندما أنا أجلس فيه يمنعني من المطر، من البرد، من الهواء، من حرارة الشمس ومن ألف شيء آخر. هذه الآثار هي التي أعطاها البناء لهذه الحجارة، أم هي الآثار الموجودة للصورة النوعية للحجارة؟ ها؟ إذن هذا البناء بما له من الآثار، هذا علته البناء لو علته الصورة النوعية لنفس الحجر. من الواضح أن الآثار الموجودة هنا ليست هي من البناء، وإنما الآثار الموجودة هنا إنما هي من الصورة النوعية الموجودة في الحجر. هذا بناء على قاعدة كلية أن كل أثر مبدأه القريب هو الصورة النوعية. لعن أين أثر البناء؟ أثر البناء أين؟ أثر البناء هو أنه هذه القطعة من الحجر كانت موجودة هنا فلا أستطيع أن أستفيد منها، أما عندما أجدت على رأسي شفت مورد الاستفادة، هذا المقدار من الأثر. وهو أن هذه البذرة عندما كانت في المخزن لا تكون شجرة ولا تعطي ثمرة، أما عندما تكون في الأرض تعطي شجرة وتعطي ثمرة. هذه إعطاء الشجرة والثمرة، هذه الآثار للبذرة، هذه آثار الزارع لو آثار الصورة النوعية للبذرة، هذه آثار الصورة النوعية للبذرة. نعم، هذه البذرة إنما تستطيع أن تعطي هذه الآثار وهذه الثمرات إذا كانت ضمن شرائط خاصة. فالزارع ماذا يفعل؟ يهيئ لها تلك الشرائط. ولكن ما لم ينتهي أثر ذلك البناء، ما لم ينتهي أثر ذلك الزارع، هذه الصورة النوعية لا تعطي أثاره. يعني الآن هذه القطعة من الحجر، التفتوا جيدا، هذه القطعة من الحجر كانت هنا وموجودة هنا، هذه القطعة من الحجر تستطيع أن تتحرك من هنا وتأتي إلى هنا، التفتوا جيدا، هذه تستطيع أن تشق الهواء وتصل إلى هنا، هذه أثر البناء له أثر نفس الحجارة. أثر البناء خب جيد، إذا لم تكن حجارة كانت هواء، هم تستطيع أن تنتقل من هنا إلى هنا؟ لا تستطيع بها. أنت تستطيع أن تنقلها؟ لا تستطيع. إذن تبين حتى أن هذه القطعة من الحجر عندما تنتقل من هنا إلى هنا، هذه شقها للهواء واستقرارها من مكان إلى مكان هو أثر من أعمال نفس الحجر. وإلا لو شيء غير مرمي، أنت عندك قدرة أن تحرك يدك ولكن تستطيع أن تحرك ذلك؟ لا تستطيع. إذن حتى هذه الحركة الموجودة في الحجر إنما هي من آثار ماذا؟ نفس هذا الحجر اللي يستطيع أن يشق الهواء. هذه أثر الفاعل، أثر البناء، ما هو أثر البناء؟ شيء واحد وهو حركة يدك. أثر البناء هذا وهو حركة اليد، هذه حركة اليد تنتهي بانتهاء ماذا؟ سكون اليد، لا يوجد أي شيء آخر. إذن البناء عندما نحلل عمله نجد يرجع إلى أنه حرك يده، ولكن مو فقط حرك يده، وإنما كان هناك شيء آخر على يده تحرك من مكان إلى مكان آخر. هذا هو الأثر الذي يضعه البناء وهو حركة اليد، وما لم تعدم هذه الحركة يعطي الشيء أثره أو لا يعطي الشيء أثره؟ لا يعطي. وهذا هو المعد الذي ذكرناه فيما سبق، قلنا المعد ما هو؟ هو الذي لابد أن يوجد ثم يعدم حتى ماذا؟ حتى يتحقق ذلك الشيء. خب الشيء الذي يوجد ثم يعدم ذاك معلول له أو ليس معلولا له؟ ليس معلول. لماذا ليس معلول؟ لأن المعلولية قلنا توقف المعلول على وجود العلة، وهنا تبين أن المعلول متوقف على وجود العلة لو على عدم العلة، على عدم العلة. أساسا بناء على هذا التحليل لا توجد هناك علية ومعلولية بين البناء والبناء، حتى نرى بأنه فقط في الحدوث نحتاج إليها، لو في الحدوث والبقاء علية ومعلولية ما عندنا. نعم عندنا معد، وقد ذكرنا فيما سبق أن المعد ليس من العلل، وإذا سمي علة فمن باب التجوز. لماذا من باب التجوز؟ لأن العلة هي التي يتوقف عليها وجود المعلول، ووجود المعلول يتوقف على عدم العلة وعلى وجود العلة. وهنا البناء أو هذا العمل في الخارج توقف على عدم فعل البناء مو على وجود فعل البناء. يعني لابد أن تنتهي هذه الحركة فيوضع، فعندما وضع عند ذلك ماذا؟ يبدأ هذا الشيء يعطي أثره. فإذا هذا الأثر الذي موجود في الحجر لا حدوثا ولا بقاء معلول للبناء، وإنما الذي هو معلول للبناء حركة يديه، وبمجرد أن تقف هذه الحركة ينتهي الأثر اللي يوجد البناء. أما هذه الآثار الأخرى التي نجدها للبناء فهي جميعا من الآثار الموجودة للصورة النوعية في الحجار. والشاهد على ذلك، الشاهد أن هذه لو كانت قطعة من الحجر تبقى 10 سنوات، لو كانت قطعة من الثلج ايش قد تبقى؟ تبقى ساعة. ونفس الحركة موجودة، يعني أن البناء هذه الحركة التي أنجزها على الحجر أنجزها أين؟ أنجزها على الثلج أيضا. لماذا أن الثلج بقي ساعة ولكن الحجر يبقى 10 سنوات والحديد يبقى 100 سنة؟ ما السبب في ذلك؟ سبب أن هذه الآثار الموجودة هنا للبناء، هذه الآثار ليست معلولة لمن؟ ليست معلولة للبناء حتى نقول إذا مات لا يؤثر شيء، بل هذه الآثار معلولة للصورة النوعية. فالصورة النوعية بعضها آثارها تبقى 10 سنوات لأن العالم عالم التزاد تباد، وبعض آثارها تبقى 100 سنة، وبعض آثارها لا تبقى إلا ساعة واحدة لأن العالم عالم التزاحم. وإلا لو لم يكن تزاحم نفس الحجر لو بقي أزلا وأبدا لكان على ما هو عليه، إذا ما يأثر عليه رطوبة ومياه و و و إلى غير ذلك من الأمور. إذا أساسا تمثيلهم للعالم وللواجب بالبناء والبناء أساسا هذا التمثيل تمثيل خطأ، لأن العلاقة القائمة بين البناء والبناء ليست علاقة الموجد والموجد، بل علاقة المعد والمعد لا، والمعد ليس إلا. ونحن كلامنا أين؟ ونحن كلامنا في العلة والمعلول، يعني الذي يتوقف على وجوده وجود معلول. ولكن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يجيبهم بأجوبة أخرى لا بهذا الجواب، منح الوجه المغالطة. أساسا لا يقول الجواب الصحيح أنه ماذا؟ أساسا ارتباط هذا العالم بالله ليس من قبيل ارتباط البناء والبناء، هذا الجواب الصحيح هذا. ولكنه مع ذلك يقول لو سلمنا معكم فإنه هذه العلاقة ليست هي علاقة البناء والبناء. لماذا؟ لأن ملاك الاحتياج ليس هو الحدود، ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو الإمكان. الجواب اللي أنا ذكرته يعني اللي ذاكر سيد العلامة فيما سبق يريد نقول حتى لو كان ملاك الاحتياج هو الحدوث فإنه ليس من قبيل علاقة البناء والبناء. حتى لو كان بعد هذا مو اختلاف مبنائي، هذا من الأجوبة اللي دا يذكرهم، هذا اختلاف مبنائي. أنت مبناك أن ملاك الاحتياج إمكان فتقول هذا الكلام، أما أنا مبنائي ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو ملاك الاحتياج هو الحدوث لا الإمكان، فهذا مبناك. نقول له حتى في الجواب الأول حتى لو كان ملاك الاحتياج الحدوث العلاقة علاقة البناء والبناء، لو مو هذه العلاقة، مو هذه العلاقة، لأن علاقة البناء والبناء ليست علاقة العلية والمعلولية، بل هي علاقة المعد والمعد له، المعد بالمعنى الدقيق له وهو الذي يوجد ثم يعدام، مو الذي يوجد ويبقى وجوده مع وجود المعدي له. أما الجواب، هذا الجواب الأول الدقيق الحل الصحيح هنا. أما الجواب الثاني وهو أنه لا نقبل منكم أن ملاك الاحتياج هو الحدوث، بل ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو الإمكان. وهذه الموجودات لها ما هي أو ليس لها ما هي؟ قبل الوجود بعد الوجود لها ما هي أو ليس لها ما هي؟ فإذا كان لها ما هي لازمها الإمكان أو ليس لازمها الإمكان؟ فلازمها الإمكان. إذن بعد الوجود محتاجة إلى الواجب لو مو محتاجة إلى الواجب؟ فإذا الماهيات الممكنة محتاجة إلى الواجب في حدوثها وفي بقائها، فيستحيل أن يتحقق وجود المعلول بلا أن يكون هناك وجود للعلة تامة. هذا الجواب على المسلك المشائي من أن ملاك الاحتياج هو الإمكان الماهوي، أما على مسلك الحكمة المتعالية من أن ملاك الاحتياج هو ماذا؟ هو الفقر الوجودي، فإنه بعد أوضح الجواب وهو أنه أساسا بناء على الإمكان الفقري، فإذا في كل آن يوجد ماذا؟ احتياج إلى الموجد، احتياج إلى الغني، احتياج إلى المقوم. هذه أجوبة 3. الجواب الأول هو الجواب الصحيح، الجواب الثاني والثالث مبني على أننا سلمنا أن علاقة البناء والبناء هي علاقة العلية والمعلولية، ولكنه ملاك الاحتياج ليس هو الحدوث، بل هو ملاك الاحتياج الإمكان الماهوي أو الإمكان الفقري. قال وهو مردود بأن الحاجة إلى العلة، مردود كلام المتكلم يذكر الجواب الثاني والثالث بعد الجواب الأول لا يذكره، وهو مردود بأن الحاجة إلى العلة هذه خاصة لازمة للماهية، ليس الاحتياج جزء الماهية. يعني انت لا تعرف الانسان تقول حيوان ناطق محتاج، لا، لا الاحتياج مأخوذ كجزء في الماهية ولا عدم الاحتياج مأخوذ كجزء في الماهية. فلهذا عبر قال خاصة لازمة، خاصة غير مفارقة، خاصة لازمة لزوما دائميا لا ينفك عن الماهية. طبعا يا ماهية، الماهية بمعنى حد الوجود، لا الماهية بالمعنى الذي بيناه فيما سبق. قال خاصة لازمة للماهية لإمكانها في تلبسها. لماذا حاجة؟ قال لأنها ممكنة الماهية. لما معنى ممكنة؟ يعني يمكن أن تتلبس بالوجود ويمكن أن تتلبس في العدم، لإمكان الماهية في تلبسها بالوجود أو العدم. والماهية بإمكانها الذي هو تساوي النسبة محفوظة في حالة البقاء كما هي محفوظة في حالة الحدوث. فإذا يوجد احتياج إلى الواجب سبحانه وتعالى حدوثا وبقاء، ولكن على مباني صدر المتألهين هذا الجواب بعد ماذا؟ هو ضعيف. لماذا؟ لأنه الاحتياج يكون في الماهية، والماهية أمر اعتباري، فإذا هذا الوجود يحتاج إلى الله في أمر اعتباري أو في أمر حقيقي؟ يحتاج في أمر اعتباري، هذا على مسلك المشاء الذي هو الإمكان الماهوي. أما بناء على مسلكه لا، الإمكان يذهب إلى نفس الوجود فيكون ممكن فقري. قال فيجب وجود العلة في حالة البقاء كما يجب وجودها، أي العلة في حالة الحدوث، على أنه قد تقدم. فلذلك ذلك الإخوة اللي أهل مطالعة يرحون إلى هذا الكتاب من العقيدة إلى الثورة لحسن حنفي، من الكتب القيمة في هذا الباب، من المشاريع الضخمة في الموجودة في العقائد. كتاب من العقيدة إلى الثورة يقع في 5 مجلدات، كل مجلد لعله 700-800 صفحة. المجلد الأول توحيد نبوة إنسان الكامل معاد، من الكتب المفصلة، وهو من أصحاب المشاريع الضخمة في العالم العربي والعالم الإسلامي. أخيرا صادر لكتاب من الكتب القيمة ولعلها الإبداعية في العالم العربي والإسلامي، وهو ما يسميه بمقدمة في علم الاستغراب في قبال علم الاستشراق، لأنه علم الاستشراق المستشرقين إجوا مولانا في أبحاثنا ولعبوا وعاثوا كما شاءوا، طلعوا مطالبنا مولانا اللي يردون لنا أخذوا اللي ما يردوا، وبعبارة أخرى داسوا تراثنا ثم بدأوا يتكلمون. هو عند علم مقابل يقول خطوة العالم الإسلامي إذا يريد هجوم مضاد لابد يبدأ بعلم الاستغراب، يعني دراسة الفكر والتراث الغربي بكامله لمعرفة مواطن ونقاط الضعف والخلل فيه. هو يقول ولا توجد، لأنه هو يقول كتابة الكتاب في قبال الهجوم هذا دفاع، احنا الى الان ما داخلين مرحلة الهجوم عليهم، ومرحلة الهجوم تتوقف على علم الاستغراب، ان نعرف ما هو تراثهم دقيقا آنا بآن، مو انه يريد مشكل على الفلسفة الغربية نجيب حكايات كانت مع قبل 300 سنة نشكل عليها، لا، لابد نجيب حكايات كارناب الآن الموجود فيلسوف الأمريكي، نجيب حكايات فوبر، هذول لابد نجيب اللي الآن ماذا يقولون ونشكل عليهم، وهذا يتوقف على معرفة تراثهم جيدا. وهو يقول بأنه ما بدأ أحد عملية الهجوم في العالم الإسلامي إلا محمد باقر الصفي. هو يقول بكل مطالعاتي في كتب العالم الإسلامي والعربي ومن جميع المفكرين الذي بدأ عملية الهجوم محمد باقر الصدر، بتعبيره هو يقول باقر الصدر أو محمد باقر الصدر هو الذي بدأ عملية الهجوم في كتاب اقتصادنا، في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. يقول هذه عملية هجوم وهي مرحلة متقدمة على عملية الدفاع. على أي الأحوال هذا الكتاب هناك عنده مبتلي بإشكالات متعددة في هذه مسألة الإمكان، لأنه إلى الآن يفكر بالإمكان المشائي أو بالإمكان الذي يقومه المتكلم. هذا الإمكان الفقري لصدر المتألهين ما إلى أثر في كلمات حسن حنفي، فلهذا عند إشكالات تصير، ومن حقها ما تصير عند إشكالات، لأنه هذا الإمكان الماهوي أو المعنى الذي يقوله المتكلم في الحاجة إلى الله هو بإشكالات وقع، وقعان به هو إشكالات. على أنه قد تقدم هذا الجواب كان مبني على المسلك المشائي، أما المسلك الحكمة المتعالية على أنه قد تقدم أن وجود المعلول بالنسبة إلى العلة وجود رابط قائم بها غير مستقل عنها، فلو استغنى عن العلة بقاء كان مستقلا عنها غير قائم بها، هذا خلف، يعني ينقلب المعنى الحرفي إلى معنى اسمي. لو أمكن انعدام الواجب وما ضر وجود العالم شيء، هذا معناه ما فرضته معنى حرفي ليس بمعنى حرفي، هذا خلف. برهان آخر على إبطال أن الحدوث الزماني هو ملاك الاحتياج، هذا البرهان تقدم في أبحاث سابقة مفصلا، الآن فقط مطبقة لأنه مطلب جديد ما موجود فيه. قال برهان آخر، قال في الأسفار وهذا أيضا باطل، هذه وهذا أيضا باطل، هذه من عبارة الأسفار. أما يعني كون علة الحاجة إلى العلة هي الحدوث، هذه مو من عبارة الأسفار، وإنما من عبارة السيد العلامة يريد أن يبين أن ضمير هذا لصاحب الأسفار وين يعود. أيضا باطل، ما هذا ما هو ضميره؟ يعني ملاك الاحتياج هو الحدوث الزماني، التفتوا جيدا، مو مطلق الحدوث، وإلا صدر المتألهين معتقد بأنه ملاك الاحتياج هو الحدوث، ولكنه لا الحدوث الذاتي، لا الحدوث الزماني بل الحدوث الذاتي. لماذا؟ ما هو دليله؟ يقول لأن إذا حللنا الحدوث، عرف الحدوث، ما هو الحدوث؟ يقول تقول الحدوث هو الوجود بعد السبق للعدم، يعني مسبوقية الوجود بالعدم. إذن إذا أردنا أن نحلل الحدوث نجد فيه أركان ثلاثة، وجود مسبوقية بعدم يعني عدم، وماذا؟ وترتب الوجود على العدم، مترتب العدم على الوجود، هذا مو حدوث هذا فناء. هذا إذن ثلاثة أركان أكو في الحدوث، أولا وجود، عدم، ترتب الوجود على العدم، مترتب العدم على الوجود، هذا هو الحدوث. يقول ويستحيل أن يكون العدم ملاك الاحتياج، لأن العدم ليس بشيء حتى يكون ملاك الاحتياج، ويستحيل أن يكون الوجود ملاك الاحتياج. لماذا؟ لأن الوجود متأخر رتبة عن الإيجاد، والإيجاد متأخر رتبة عن الوجود، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والوجوب وجوب الغير، والوجوب متأخر عن الإيجاب، والإيجاب متأخر عن ماذا؟ عن الإمكان، والإمكان متأخر عن الحاجة. فإذا الذي هو ملاك الاحتياج وين؟ في الرتبة الخامسة. فإذا أجبنا ملاك الاحتياج صار الوجود، يلزم أن يكون المتأخر ماذا؟ متقدما، وهو محالون. إذا ملاك الاحتياج ليس هو العدم لأنه ليس بشيء، ملاك الاحتياج ليس هو الوجود لأنه متأخر بمراتب، ملاك الاحتياج ليس هو الحدوث لأن الحدوث ما هو؟ صفة الوجود. الحدوث ما هو؟ الوجود بعد العدم. فالحدوث متأخر مرتبة أيضا عن ماذا؟ عن الوجود. فإذا كان الوجود متأخر 4-5 مراتب، فهذا متأخر ماذا؟ 6 مراتب، ويلزم فيه الإشكال المتقدم. إذا يستحيل أن يكون لا العدم ملاك الحدوث، لا الوجود ملاك الحدوث، لا الوجود ملاك الحدوث، لا ترتب الوجود على العدم ملاك الحدوث، بل يكون أمرا رابعا. ما هو الأمر الرابع؟ هسه إما إمكان الماهية وإما إمكان الوجود. قال لأن إذا حللنا الحدوث بالعدم السابق أولا والوجود اللاحق ثانيا، وكون ذلك الوجود بعد العدم ثالثا، وتفحصنا عن علة الافتقار إلى الفاعل، ما هو ملاك الاحتياج إلى العلة والفاعل؟ أهي أحد هذه الأمور الثلاثة، عدم، وجود، وجود بعد العدم، أم أمر رابع مغاير لتلك الأمور الثلاثة؟ لم يبق من الأقسام شيء إلا القسم الرابع، لأن الأقسام الثلاثة كلها باطلة. أما العدم السابق فلأنه نفي ماحض، والنفي الماحض لا يصلح لأن يكون ملاك الاحتياج. وأما الوجود فلأن الوجود مفتقر إلى الإيجاد، والإيجاد مسبوق بالاحتياج. طبعا طاول المراحل صدر متأله، وإلا الإيجاد مسبوق بالوجوب، والوجوب مسبوق بالإيجاد، والإيجاد مسبوق بالحاجة، بالإمكان والحاجة. الماهية تقررت، الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجدت فوجبت فأوجدت فوجدت فحدثت. هذا شوفوا كم مرتبة، 7 مراحل. فلا يمكن أن يكون المتأخر هو ملاك الاحتياج المتقدم. قال الإيجاد المسبوق بالاحتياج إلى الوجود المتوقف ذلك الوجود على علة الحاجة إلى الوجود. فلو جعلنا العلة هي الوجود لازم توقف الشيء على نفسه بمراتب، وهو محالون. وأما الحدوث أيضا لنفس الدليل المتقدم، لأن الحدوث ما هو؟ هو صفة الوجود. وأما الحدوث فلافتقاره إلى الوجود، لأن الحدوث كيفية وصفة للوجود، وقد علمت افتقار الوجود إلى علة الافتقار بمراتب. فلو كان الحدوث علة الحاجة لتقدم على نفسه بمراتب، فعلة الافتقار زائدة على ما ذكرت من الأمور الثلاثة. لا يمكن أن تكون علة الافتقار هي تلك الأمور الثلاثة المتقدمة. يقول وقد اندفعت بما تقدم مزعمة أخرى لبعضهم. ما هو المزعمة الأخرى أو الزعم الباطل لبعضهم؟ هو أنه لكي يكون الفعل محتاجا إلى موجد لا بد أن يكون له عدم زماني ثم يوجد، يعني مسبوق بعدم زماني. بعد هذا الكلام تقدم فيما سبق مفصلا لا نقف عنده. وقد اندفعت بما تقدم مزعمة أخرى لبعضهم، وهي قولهم إن من شرط صحة الفعل الصحة في الفلسفة بمعنى الإمكان، مو الصحة في الأصول والفقه. ذيك الصحة في الأصول والفقه قد معنى، أما هنا عندما نقول من شرط صحة الفعل مراد من الصحة يعني من شرط إمكان الفعل، لكي يكون الفعل ممكنا محتاجا إلى العلة لا بد أن يكون مسبوقا بعدم زماني. لماذا؟ يقول لأنه إذا لم يكن مسبوقا بعدم زماني يكون ماذا؟ دائم الوجود. وإذا كان دائم الوجود فيكون قديم، وإذا كان قديم بعد لا يحتاج إلى علتين، لأنه ما ثبت قدمه امتنع عدمه. وهذا الذي أشرنا إليه مرارا هي مزعمة المادي، مزعمة الماديين عليكم السلام، مزعمة الماديين في العالم الغربي، أنه إذا ثبت أن المادة أزلية بعد لا نحتاج في الأزلي إلى ماذا؟ إلى علة. نعم إذا كانت المادة حادثة فنحتاج إلى ماذا؟ إلى علتين. ومن افتخارات الحكمة المتعالية أنها لم تربط الاحتياج إلى الواجب إلى العلة بحدوث العالم وعدم حدوثه، يعني لا يدور الاحتياج مدار الحدوث وعدم الاحتياج مدار القدم، بل يدور الاحتياج وعدم الاحتياج مدار ماذا؟ مدار الغنى والفقر. وهذا لا يكون إلا ببركة القرآن الكريم، وإلا ألا لم يكن القرآن الكريم أطمئن أن العقل البشري، أنا ما أريد أقول أجزم أنه لم يكن يستطيع الوصول، ولكنه لعله بقي أيضا لقرون أخرى لا يستطيع الوصول إلى هذه النقطة. إذا نحن إذا استطعنا أن نفك بين هاتين القضيتين، لا يدور الاحتياج مدار الحدوث والقدم بل يدور مدار آخر، بعد لا يهمنا. هذه مطلب، التفتوا جيدا، هذه في الوحدة. المطلب الثاني، القضية الثانية، لا يدور مدار الاحتياج مدار التناهي ولا تناهي. إذا كان متناهي محتاج، إذا كان غير متناهي مو محتاج، لا يدور مدارهما. وإلا لو دار مدارهما لعله أيضا يجيك العلم يقول مولانا هذا العالم لا متناهي، خلاص زمانا هذا في الوقت هم ما نبقى احنا. فلهذا ملاك الاحتياج لا هو الحدوث ولا هو التناهي، ونظرية الماهية حد الوجود هذه تثبت أن ملاك الاحتياج هو شنو؟ التناهي. وأحنا نريد أن نقول بأن ملاك الاحتياج مو التناهي، ملاك الاحتياج هو الفقر، هو القيام بالغير. بس سواء كان متناهي أو غير متناهي، سواء كان أزلي أبدي أو كان منقطع الأول والآخر، كله لا يؤثر على ملاك الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المباني الفلسفية واقعا لو تستطيع أن نتممها كما هي تامة، لكن خوب مذكورة بعبارات قديمة، مباني قديمة مبنية على أصول لعله فهمها هو مشكل. لو أمكن الإنسان واقعا يقف على مناهج الغرب ويفهم لغة الغرب، ها يفهم لغة الغرب أولا، ويتعرف على نظرية المعرفة في الغرب، يعني منطق الغرب ما يعرفه، ثم يستفيد منها المباني ويذهب إليهم، كونوا على ثقة أنه يخدم الدين خدمة لا تعادلها خدمة، يعني لا تعادلها 1000 سنة جلوس هنا ودراسة الفقه والأصول. اطمئن، العالم الغربي مولانا صحيح فيه مغرضون، صحيح فيه ناس يردون يدمرون الإسلام، ولكنه في الأعم الأغلب مو هالشكل. هل في الأعم الأغلب أم لا أقول، ولكنه في الطبقة يقينا طبقة كبيرة منهم أهل الحقيقة طالبين للحقيقة، لكن ابتعادهم مولانا عن الإسلام، عن معارف الإسلام، عن الفلسفة الإسلامية الصحيحة، أدى بهم إلى أن يسلكوا مسالك أخرى ويصلوا إلى نتائج. أنتوا ليش تروحون للعالم الغربي؟ أنتوا شوفون المتكلمين عاشوا في الوطن الإسلامي ولكن ابتعدوا عن القرآن وعن إذن القرآن، وقعوا في تلك الخرافات والخزعبلات التي نقرأها، مع أنهم كانوا يعيشون في القرآن وما يعيشون في القرآن. نعم يعيش في القرآن، ولكن كان بعيدا عن القرآن وعن عدله، فلهذا وقعوا فيما وقعوا فيه. اطمئنوا مولانا إذا قدرنا، الهدف الأساسي في الفلسفة للنيكة، ولا اطمئنوا ترى مو هدف الفلسفة نقعد هنا هي نجدر أصالة ما هي له أصالة وجود، الله يعلم أنه هذه إذا كان الغرض الأقصى وراء هذه الأبحاث أصالة ما هي وأصالة وجود، وأنت ما تعرف الاصطلاح وأنا أعرف الاصطلاح، فتحسن لهذا العلم واقعا تحسن. إنما الهدف الأساسي إثبات مقاصد الله سبحانه وتعالى. الله يريد أن يعرف العالم أنه موجود، وأنه كيف يدير العالم، وأنه وأنه وأنه، وبتعبير الأكابر إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. هذه ولا ثانية لها، هاي الواحدة التي لا ثانية لها. فلهذا القرآن بعد ما عندك مكان آخر يعظ، الرسول يقول أعظكم، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. كيف تقومون؟ مثنى وفرادى، ذكر أهل التحقيق فرادى لمعرفة الله، مثنى لتطبيق مقاصد الله، لأنه ذاك فردي هذا اجتماعي. فرادى لمعرفة الله، أولا تعرف، فإذا تعرفت على الله الآن تدخل وين؟ لإثبات مقاصد الله، وهذا يحتاج إلى عمل جماعي. بعد وحدك ما تقدر أنت أن تقيم مقاصد الله سبحانه وتعالى، وحدك ما يمكن، ولكنه أول الدين معرفته منك لابد تبدي أن تقوموا لله فرادى، مثنى وفرادى، تتعرف على التوحيد، فإذا أحكمت أساس التوحيد عند ذلك مولانا أنت بعد حر، أنت بعد حر، تحرك على الذي ينبغي، لأنه من لم يحكم أساس التوحيد إما أن ينزل الله من عظمته، وإما أن يرفع المخلوق إلى درجة الله، لأنه ما يجي حد التوحيد وين، فإما ذاك ينزله وإما يصعد هذا، ولا طريقة. أما عندما عرف التوحيد وما هو حد التوحيد عند ذلك ماذا؟ عند ذلك بعد حد التعريف، حد التوحيد واضح عنده، بعد المخلوق من يدري حد وين؟ اجعلوا لنا ربا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم. فقط حد التوحيد خذوه، بعد ذلك بعد مو مشكل. انتم هم ما كنا هذاك الوقت مولانا من كل كلمة تريدون تقولوها تحسبون ألف حساب أنه هذا يلزم منه شرك أو لا يلزم منه شرك. من تريد تعطي مقام لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، شوف هذا يلزم منه شرك لو لا يلزم منه شرك. أما إذا ما عندك توحيد فتكون مشركا من حيث لا تعلم. على أي الأحوال قال بني ليه بني معد، يعني هذا السؤال اجب ذهني، يعني السؤال اجب ذهني ولكنه ما راح اثور المطلب اشوف النكته في تقديمها شو. وقد اندفعت بما تقدم مزعجه اخرى لبعضهم، وهي قولهم ان من شرط صحه الفعل سبق العدم، والمراد بالسبق السبق الزماني، ومحصله أن المعلول بما أنه فعل لعلته يجب أن يكون حادثا زمانيا. لماذا لا بد أن يكون مسبوقا بعدم؟ وعللوه بأن دوام وجود الشيء لا يجامع حاجته. إذا صار دائم الوجود بعد لا يمكن أن يكون ماذا؟ محتاج. خب لازم هذا القول أيضا ما هو؟ ولازم هذا القول أيضا عدم وجود المعلول عند وجود العلة، يعني لابد أن يقع فاصل بين وجود العلة ووجود المعلول، يعني لابد أن يكون الفيض منقطع حتى يثبت أن الفيض محتاج. هذول اللي يقولون أن الفيض منقطع لابد هاي يفسرون ياها يا قديم الإحسان، هذه شنو معنى أصير بأنه واردة في الروايات والأدعية مو مرة ومرتين؟ يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان، إذا كان إحسان تعلمون بأنه يا قديم الإحسان من صفات الفعل ها مو من صفات الذات، فإذا كان إحسانه قديم شلون نجمع بين انقطاع الفيض وبين قدم إحسانه على فعله؟ بحث آخر. وجه الاندفاع أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان، نفس الجواب مولانا، وهو لازم الماهية، والماهية مع المعلول قلنا مرارا هذا هو الجواب المتوسط. وإلا الجواب الصحيح أنه لازم السبب في الاحتياج هو الإمكان الفقري للإمكان الماهوي، وإلا ترد هو من الإشكالات على هذا الإمكان الماهوي مذكورة في الكتب المتفرقة. قال والماهية مع المعلول، من عند أقول ترد إشكالاتها مو معنى أنه لا جواب لها، إشكالات ترد جوابا ماكو لها. والماهية مع المعلول كيفما فرض وجود تلك الماهية من غير فرق بين الوجود الدائم والوجود المنقطع، على أن نفس هذا الجواب وهو أنه ذاك الإمكان الماهوي هذا الإمكان الفقري، على أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى العلة قائم بالعلة غير مستقل عن العلة. ومن الممتنع أن ينقلب المعلول الذي هو عين الفقر بإذا صار دائم الوجود يكون مستغنيا عن المستقل. افترضوا أن وجوده دائم، أن وجوده لا متناهي، ولكن دوام وجوده لا تناهي وجوده لا يخرجه عن كونه قائما بالغير. أنا أسأل منكم هذا السؤال، وهو أن ظل لا متناهي قائم بصاحب الظل ومقائم بصاحب الظل، قائم بصاحب الظل، فسواء كان متناهي أو لم يكن متناهي، سواء كان منقطع أو لم يكن منقطع، الظل قائم بصاحب الظل، لا يعقل الانفكاك بين الظل وصاحبه، بين الظل وذي الظل. ومن الممتنع أن ينقلب مستغنيا عن المستقل الذي يقوم به سواء كان وجوده دائما أو منقطعا، بل قلنا فيما سبق كلما ازداد أمد وجوده ازداد ماذا؟ ازداد احتياج وجوده. الذي عمره مليون سنة احتياجهم مليون سنة، الذي عمره مليار سنة واحتياجهم مليار سنة، الذي عمره لا متناهي احتياجه أيضا لا متناهي. على أن لازم هذا الإشكال تقدم بيانه، على أن لازم هذا القول خروج الزمان من أفق الممكنات، وقد تقدمت جهات فساد هذا القول. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الرابع، عندنا وقت مولانا 5 دقائق. بعد ذلك الفصل الرابع في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. هذه القاعدة مولانا فد مقدار منها احنا اشرنا في علم الكلام، وهناك باعتبار ان البحث بحث كلامي فاستطعنا ان نستفيد من ايات وروايات وخصوصا من كلمات الامام رضا لاستفادة المطلب. فبعد هنا من حاول ان ندخل في البحث الروائي او البحث القرآني، مع انه الايات والروايات بحسب ادعاء مرزا مهدي الاشكياني رحمة الله تعالى عليه تقول فوق حد التضافر، متضافر الآيات والروايات. ومن هنا في كتابه أساس التوحيد بالقاعدة يقول هناك 25 وجه نقلي لإثبات قاعدة الواحد، آيات كثيرة وروايات من كلمات الأئمة يحاول أن يستفيد منها قاعدة الواحد. أما إحنا بعد هذا ما نفعله، ما نستطيع أن نقوم به. هنا الإخوة اللي يردون يراجعون إلى علم الكلام، أبحاثنا في علم الكلام، طرح هذه القاعدة هنا يستوقفنا عند عدة جهات. الجهة الأولى طبعا المبحوث هنا هذا المقدار 1.5 صفحة. في هذه 1.5 صفحة السيد العلامة أولا يبين ما هو المراد من الواحد، يعني ما هو المبادئ التصورية للقاعدة، ثم يقيم الدليل عليها، ثم يقيم المعارضة لها، لأنه قرأته في المنطقة المعارضة شنو؟ أن الخصم يدعي نقيض ما تدعي ويقيم الدليل عليه، يعني أن الخصم يدعي مو فقط أنه لا يشترط أن يكون واحد بل يجب أن يكون كثير، والواحد يجب أن يصدر منه كثير، هذا اثنين. ويقيم الدليل السيد العلامة لمدعاهم، ثم يناقش، ثم يأخذ نتائج القاعدة، ومن نتائج القاعدة عكس القاعدة وهو أن الواحد لا يصدر إلا عن واحدين. هذا ملخص البحث الموجود هنا، ولكنه في عقيدتي نحتاج شوية نتوسع، مو هواية، لأنه التوسع كثيرا يخرجنا عن حد كتاب النهاية بالمقدار الذي يمكن نتوسع. فراح نتعرض في 3 نقطة. النقطة الأولى تأريخ هذه القاعدة، أن هذه القاعدة مستحدثة لو مو مستحدثة، يعني هذه اجتني في كلمات الإسلاميين، في كلمات الشيخ الرئيس موجودة، أو كما يقول ابن رشد أنه هذه، أو بعض استفاد من كلمات ابن رشد أن هذه القاعدة مثلا مختصة بأرسطو، أن أرسطو أول من تنبه لها وأشار إليها، وإلا القدماء أو الحكماء الذين سبقوا أرسطو فإنهم لا يقولون بهذه القاعدة. هذه التاريخ، المسألة تاريخ القاعدة ما هو، هذا أولا. وثانيا أنه هؤلاء الذي ذهبوا مذاهب شتى في القاعدة، هذول كل واحد عندما يذهب إلى مذهب هذا شو مني إيش خايف، يعني ما هي الشبهة اللي تخلي تسوق إلى جهة معينة؟ هذا الذي يقول أن هذا العالم واحد، ما هي الشبهة اللي تخلي يقول أن العالم، هذا الذي يقول أن العالم كثير، ما هي الشبهة التي أدت به أن يقول هذا العالم كثير، هذا الذي يقول أن الله مو إلا تام فاعل مختار، من أي مطلب يريد يتهرب؟ ليش يقول بأن الله ليست عليته للعالم على نحو العلة التامة بل على نحو الفاعل المختار، وينكر على الفلاسفة مدعاهم أن العلاقة علاقة العلية التامة والمعلول؟ خوفه من ماذا؟ ما هي الأمور التي دعت الطائفة الأولى التي آمنت بالقاعدة، الطائفة الثانية التي أنكرت القاعدة، الطائفة الثالثة التي قالت أن عليته فاعليته للعالم ليست فاعلية بنحو العلة التامة بل بمعنى الفاعل المختار؟ هذن النقطتين لا أقل نشير إليها ثم ندخل في تقرير القاعدة إن شاء الله كلا هذين المطلبين غدا، والحمد لله رب العالمين.